بسم الله الرحمن الرحيم. من فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم الإيمان حق على الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إنها حرب من الله. يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب. أخي الحبيب احذر. آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. انتبه أخي. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 جنية. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. إنها حرب من الله. ومن يقوى على حرب الله ورسوله ومن يقوى على أن يكون عدوا لله ورسوله. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد من استمر على تعاطف عبا بعد هذا الإنذار. أخي الحبيب هل لا من توبة؟ يا من وقعت في الربا تب إلى ربك وعد إلى سيدك ومولاك. اعزم عزما صادقا على انك لا تأخذ قرضا جديدا مهما كانت ظروفك المادية. وثبت نفسك وصبرها على هذا ولا تنهزم عند اول امتحان. عجل بسداد ما عليك من دين الربا حتى لا يتضاعف دين الربا. اخي الحبيب تذكر دائما اخي الحبيب ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يا عبد الله انتبه. سيظل الربا ربا عند الله وعند المؤمنين. وإن أفتى الذين في قلوبهم مرض أو تكلم الذين لا يعلمون. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم اسكبنا ولا تفضحنا واكبتنا ولا تهنا وعافنا واعف عنا. فذكر أيها المغرور بيتا موحشا رمسا ترى أعمالك السوءا ووجها كالحا عبسا وودعت الديار الشم والأبناء والعرسا ولن تلقى سوى أعمالك الحسنى لك الأنسى. فقم يا أيها المسكين أسكن قلبك الربا حرب على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. وهذا هو الشريط الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، الربا حرب على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك. إخوة الإيمان، لست أشك لحظة واحدة ولا أقل منها أن الله عز وجل سيبعث هذه الأمة من سباتها فتتخطى بأمر ربها مراحل تخلفها حتى تنزل المنزل الذي اختاره الله لها، طليعة للعالم تقوده إن رضي أو تسوقه إن أبى إلى الإسلام والإيمان. ولست أشك لحظة واحدة ولا أقل منها أن ذلك لا يكون بغير تمسك بدين الله عز وجل ظاهرا وباطنا، ولا يكون بغير استعلاء فوق الواقع المخالف للدين شكلا وموضوعا، ولا يكون بغير أخذ بالأمر الأول وتلبس بما كان عليه صدر الأمة قلبا وقالبا. وليس أعجب ممن يحيد عن الكتاب والسنة في تشخيص أدواء الأمة ووصف علاجها، وكان حسبه أن ينظر في آية محكمة من الكتاب العزيز، أو في سنة ماضية من سنن البشير النذير صلى الله عليه وسلم، وإذا المرض والشفاء تحت ناظريه، وإذا الداء والدواء بين يديه. لقد قال رب العالمين جل وعلا في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أي أن الإمام المسلم في المجتمع المسلم يحارب من لم يكف عن الربا ويعمل فيه القتل إن لم ينتهي عنه. ولا شك أن هذا حق لا ريب فيه، ولكن الأمر لا يقف عنده، بل هو أشمل من ذلك وأعم. قال الإمام القرطبي رحمه الله معنى الآية: أي إن لم تنتهوا أي عن الربا فأنتم حرب لله ورسوله، أي فأنتم أعداء لله ورسوله. ومن يقوى على حرب الله ورسوله، ومن يقوى أن يكون عدوا لله ورسوله؟ وكما هو مشاهد اليوم فإن سياسة المال في العالم تقوم على غير سياسة المال في دين الله عز وجل. وتورط أهل الإسلام في الربا تورطا، ودخلوا في حرب مع الله ورسوله، كان من نتيجتها ما يراه كل ذي بصر في أرض الإسلام وشعوب الإسلام وأبناء المسلمين. أفلا ترى في هذا داء عضالا مستحكما؟ وألا ترى أن هذا الداء مذكور بأعراضه ومسبباته وطرق علاجه في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ قال جل وعلا: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم إن النظر في حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يظهر للناظر أسباب الظلم المسلط على الأمة، حيث عدد النبي صلى الله عليه وسلم أسبابا متى وقعت في الأمة سلط عليها ذل لا ينزع إلا بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي رواية: حتى تراجعوا دينكم. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أول أسباب نزول الذل شيئا متعلقا بالربا، بل حيلة مفضية إليه لا محالة، ليدل على أن الربا أصل من أصول البلاء التي يسلط بسببها الذل على الأمة. إن الربا أصل من أصول البلاء التي يسلط بسببها الذل على الأمة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه العلاج ونص على الشفاء فقال: قال عليه الصلاة والسلام: لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فمتى تركت الأمة الربا فقد تخلت عن أول الأسباب الجالبة للذل، وسارت خطوة عظيمة في سبيل عز الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يعزنا بالإسلام، وأن يعجل لنا بالنصر والتمكين، وأن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم آمين. بداية بعد هذه المقدمة، قد يسأل سائل فيقول: وما المراد بالربا لغة وشرعا؟ والجواب: الربا لغة الزيادة، ومنه ربا الشيء يربو ربوا ورباء، أي زاد ونمى، وأربيته أي نميته، قال تعالى: ويربي الصدقات، أي وينمي الصدقات. والربوة ما ارتفع من الأرض وربى، والربو النفس العالي. وأما الربا شرعا فقال ابن قدامة رحمه الله: الزيادة في أشياء مخصوصة. وقال ابن العربي رحمه الله: الربا كل زيادة لم يقابلها عوض، ومن التعريفات الشاملة للربا تعريف صاحب معجم لغة الفقهاء حيث قال: الربا كل زيادة مشروطة في العقد خالية عن عوض مشروع. وسنفهم هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. وأما الربا عند الغربيين فهو ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا. ولقد قسم علماؤنا رحمهم الله الربا إلى نوعين رئيسيين: النوع الأول ربا الفضل، والنوع الثاني ربا النسيئة. ربا الفضل صورته أن يبيع الرجل 100 جرام من ذهب جيد 150 جرام من ذهب قديم، أو أن يبيع الرجل صاعا من تمر جيد 2 صاعين من تمر رديء. هذه صورة ربا الفضل. وقد نص الحديث على تحريم الربا أي ربا الفضل في 6 أعيان، هي: الذهب والفضة، والبر والشعير أي القمح والشعير، والتمر والملح. طب هل هذه 6 فقط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ الجواب: هذه 6 وما جرت فيه العلة في الجنسين. العلة في الذهب والفضة الثمن، فيلحق بالذهب والفضة الأوراق المالية، الأموال، الفلوس، فهي تلحق بالذهب والفضة، وكل ما هو يقتات ويدخر يلحق بالقمح والشعير كالأرز مثلا. هذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والورق بالورق أي الفضة بالفضة، والبر بالبر أي القمح بالقمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. قال العلماء: إذا اختلفت هذه الأصناف جاز التفاضل ما دام يدا بيد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا بعت 100 جرام من ذهب 500 جرام من فضة هذا جائز بشرط أن يكون يدا بيد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالورق ربا إلا ها وها، أي يدا بيد. وفي رواية وهي رواية مسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن يدخل الربا في تلك الأصناف من وجوه، ألا وهي: أولا أن يباع الجنس الواحد بجنسه متفاضلا، كأن تبيع 100 جرام من ذهب 150 جرام من ذهب، هذا ربا الفضل. ثانيا أن يختلف الجنسان ولكن أحدهما حاضر والآخر غائب، كأن تبيع 100 جرام من ذهب 500 جرام من فضة ولكن أحدهما غائب. خذ 100 الجرام من الذهب وأعطني 500 من الفضة في المجلس، خذ وهات في مجلس العقد، لو قلت أعطيك غدا دخلت في ربا الفضل كما قال العلماء. إذن لابد أن نفهم جيدا أننا لو تعاملنا بالعملة والعملة تدخل تحت ذلك تحت الذهب كما قال العلماء، لو بعت 1000 دولار أمريكي ب7000 جنيه مصري هذا مشروع، هذا جائز بشرط أن يكون يدا بيد، لأنه اختلف الجنسان هنا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تبيعوا منها غائبا بناجز، أي غائبا بحاضر. ثالثا قال العلماء: يدخل الربا في هذه الأصناف أن يتحد الجنسان ولكن أحدهما حاضر والآخر غائب، كأن تبيع 100 جرام من ذهب ب100 جرام من ذهب ولكن أحدهما غائب، قلت خذ هذه 100 وأعطيني 100 غدا أو بعد أسبوع، هذا ربا الفضل. إذا نأخذ الآن قاعدة في غاية الأهمية بمكان، لو حفظناها وفهمناها فهمنا ربا الفضل، ألا وهي: إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة والنساء أي التأجيل، وإذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء. ما معنى هذا الكلام؟ نضرب مثالا للتبسيط والتوضيح. إذا اتحد الجنسان أي بعت ذهبا بذهب، فضة بفضة، قمحا بقمح، لابد أن تكون الأوزان متساوية، 100 جرام ب100 جرام، صاعا بصاع، وأن يكون يدا بيد. إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة يعني التفاضل والنساء أي التأجيل. طب إذا اختلف الجنسان، بعت ذهبا بفضة، قمحا بتمر، شعيرا بتمر أو بملح، لا حرج في ذلك حتى لو الأوزان اختلفت، ولكن لا بد أن يكون يدا بيد. إذا اختلفت الأجناس حل التفاضل دون النساء أي دون التأجيل. يعني لو سأل سائل فقال: هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط؟ الجواب: لا يجوز، لأنه انتفى الآن هذا الشرط ألا وهو التقابض. ما قبضت فلوسك أو مالك في مجلس العقد، بل ستقبضه على فترات وعلى مراحل، لا بد أن يكون يدا بيد. وكما مثلنا في هذا المثال، وهذا خطأ يقع فيه كثير من إخواننا في الصرافات، ليست عنده أموال مصرية مثلا، وأتاه شخص ب1,000,000 دولار ويقول: حولها لي مصري، فيقول: أعطني 1,000,000 دولار وفت علي غدا أعطيك الفلوس المصري. طبعا لا يجوز ذلك، لا بد أن يكون يدا بيد، وهذا يسميه العلماء بربا الفضل. النوع الثاني من أنواع الربا ربا النسيئة، وصورته أن يقرض الرجل رجلا آخر قرضا إلى أجل على أن يرده مع زيادة، كأن تعطي شخصا 1,000 جنيه قرضا بشرط أن يردها 1,100، هذا ربا النسيئة. له صورة أخرى، أن يبيع الرجل شيئا إلى رجل آخر إلى أجل، فإذا حل وقت السداد ولم يسدد الدين أخره مدة أخرى مع زيادة يفرضها عليه، وهذا هو ربا الجاهلية. كان أهل الجاهلية يتعاملون بهذه الصورة، أن يبيع الرجل شيئا إلى رجل آخر إلى أجل بدون زيادة، إذا حل وقت الأجل ولم يسدد أمهله مدة أخرى مع زيادة يفرضها عليه، وهذه ما تسمى في البنوك الآن بغرامات التأخير، وهذه هي عين الربا. أيضا بعض الناس يتساءلون عن الفيزا كارد، يعطونك مثلا فيزا ب5,000 جنيه وستسدد هذه الفيزا في 6 أشهر مثلا ب5,000 جنيه لا زيادة فيها. طب إن تأخرت عن 6 أشهر يزيدون عليك فائدة، وهذا عين الربا. طب هل يشرع أن أدخل في ذلك؟ أقول لك لا يشرع ذلك. لماذا؟ لأن العقد من بدايته باطل، كونك توافق على ذلك فأنت وافقت على الربا. ستقول أنا سأسدد، أقول لك العقد باطل. لقد قال العلماء ربا النسيئة هو ربا القروض، وسماه ابن القيم رحمه الله الربا الجلي، وسماه بعض العلماء أيضا ربا الجاهلية لأن تعامل الجاهليين بالربا كان به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان أصل الربا في الجاهلية أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل الأجل قال له أتقضي أم تربي؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال فيتضاعف المال والأصل واحد. وقال الجصاص رحمه الله الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به. يعني لو أقرضت شخصا قرضا بزيادة هذا يسمى ربا النسيئة، لكن ربا النسيئة أو ربا القروض لم يكن خاصا بالجاهلية القديمة وحدها، بل هو اليوم أكثر منه بالأمس وأربى. بل إن النظام المالي العالمي لا يقوم إلا على أساس من ربا القروض الذي حرمه الكتاب والسنة والإجماع. قال الدكتور فضل إلهي إن انتشار ربا القروض لم يكن في الجاهلية فحسب، بل هو النوع المنتشر الآن والمستعمل في البنوك والمصارف، وهو السبب الرئيس لكثير من المشاكل الاقتصادية العالمية اليوم. وكما قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني عن ربا النسيئة أو ربا القروض، قال وكل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام بغير خلاف. وقال ابن المنذر رحمه الله أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. هذا إجماع. طب لو لم يكن هناك اشتراط، يعني اقترضت من شخص مبلغا من المال وعند الأداء والسداد أعطيته هدية بدون اشتراط بدون أن يشترط عليه، هل يشرع ذلك؟ قال العلماء لا حرج في ذلك. أما إن اشترط عليك زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد حاول أقوام أن يحلوا ما حرم الله بما تلقيه إليهم شياطينهم من حجج فارغة لا تسقط ذبابة من ارتفاع نصف متر، حيث زعموا أن المرابي كان هو الذي يقرض نظير فائدة يدفعها للمقرض، وهذا في صالح صاحب المال الضعيف. وقل لمثل هذا إن شئت سيظل الربا ربا عند الله وعند المؤمنين، وإن أفتى الذين في قلوبهم مرض أو تكلم الذين لا يعلمون. قال الشيخ العلامة محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال باللفظ الواحد: إن النصوص القرآنية الواردة بالتحريم تدل على أمرين ثابتين لا مجال للشك فيهما. الأمر الأول أن كلمة الربا لها مدلول لغوي عند العرب كانوا يتعاملون به ويعرفونه، وأن هذا المدلول هو زيادة الدين نظير أجل، وأن النص القرآني كان واضحا في تحريم ذلك النوع، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الربا الجاهلي، فليس لأي إنسان فقيه أو غير فقيه أن يدعي إبهاما في هذا المعنى اللغوي أو عدم تعيين المعنى تعيينا صادقا، فإن اللغة عينته والنص القرآني عينه بقوله: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الأمر الثاني هو إجماع العلماء على أن الزيادة في الدين نظير الأجل ربا محرم ينطبق عليه النص القرآني، وأن من ينكره أو يماري فيه فإنما ينكر أمرا قد علم من الدين بالضرورة. ثم قال رحمه الله: ولا يشك عالم في أي عهد من عهود الإسلام أن الزيادة في الدين نظير تأجيله ربا لا شك فيه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد نقل الدكتور العلامة علي السالوس حفظه الله وأطال الله عمره في طاعة الله في كتابه الماتع حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي، وهذا الكتاب استوفى ما يتعلق بالبنوك وما يتعلق بالتعامل معها، وطرح البديل الإسلامي من التعاملات الشرعية الصحيحة. فأنا أنصح نفسي وإخواني بقراءة هذا الكتاب فإنه مهم في بابه. الدكتور علي السالوس نقل هذه الفتوى فقال: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة في 16 من 640,000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أن عرضت عليه أي على المجمع طبعا حينما نسمع أو نقرأ لمجمع فقهي فلا بد أن ننصت جيدا وأن نعلم أن هذا الرأي ليس رأيا أحاديا، ليس رأيا واحد من العلماء، بل رأي مجموعة من كبار علماء الاقتصاد الإسلامي. قالوا في نص هذه الفتوى بعد أن عرضت عليهم بحوث مختلفة من التعاملات أو في التعاملات المعاصرة، وبعد التأمل فيما قدم ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث. وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله من تحريم الربا جزئيا وكليا تحريما واضحا، وعلى الاقتصار على استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة أو نقصان قل أو كثر، وما جاء من حرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين، قرر المجمع ما يلي: أولا، أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعا، لا خلاف بين العلماء في ذلك. لو أقرضت شخصا قرضا بفائدة هذا ربا، لو أقرضته بدون فائدة وحل وقت السداد ولم يسدد فأمهلته مدة أخرى مع زيادة هذا ربا. ثانيا قال المجمع: إن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام هي التعامل وفقا للأحكام الشرعية، ولا سيما ما صدر عن هيئات الفتوى المعنية بالنظر في جميع أحوال التعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية في الواقع العملي. ثالثا قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف الإسلامية القائمة لشيئين: لعقد التأسيس وهيئة الرقابة الشرعية، وهذا ما يختلف فيه البنك الإسلامي عن البنك الربوي، عقد التأسيس وهيئة الرقابة الشرعية. فقال المجمع: قرر المجمع الفقهي التشجيع أو التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف الإسلامية القائمة لعقد التأسيس وهيئة الرقابة الشرعية، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين، كي لا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته. طب لو سأل سائل فقال: هناك بعض المخالفات والشبهات في مثل هذه البنوك الإسلامية، أقول لك عبد الله: هذا إن خفت على مالك من الضياع أو السرقة أو أن تأكله الصدقات، فلا حرج من باب الاضطرار أن تضع مالك، وهذه فتوى مجمع من مجامع الفقه الإسلامي، بل كل المجامع الفقهية أفتت بمشروعية التعامل مع البنوك الإسلامية، وهذا واجب علينا كمسلمين أن نشجع هذه المصارف لعقد التأسيس وهيئة الرقابة الشرعية، وأن نبتعد كل البعد عن البنوك الربوية وعن الربا، لأن الله تعالى قال في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. أضعافا مضاعفة إشارة إلى تكرار التضعيف عاما بعد عام كما كانوا يصنعون، إشارة إلى تكرار التضعيف عاما بعد عام، وهذه ما تسمى في البنوك الربوية بغرامة التأخير، إن تأخرت شهرا زيدت عليك فائدة، كذا سنة فائدة أكبر، وهكذا أضعافا مضاعفة، إشارة إلى تكرار التضعيف عاما بعد عام كما كانوا يصنعون. فدلت هذه العبارة المؤكدة على شناعة فعلهم وقبحه، ولذلك ذكرت الآية الكريمة حالة التضعيف خاصة. قال الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله: والمتلاعبون بالدين من أهل عصرنا وأولياؤهم من عابد التشريع الوثني الأجنبي، بل التشريع اليهودي في الربا، يلعبون بالقرآن

من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف، أي فله ما سلف من العقوبة. وقال بعض المفسرين فله ما سلف، أي ما كان أكل من الربا قبل التحريم عفى الله عما سلف، فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد، أي ومن عاد إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا قد يسأل سائل فيقول يعني هذه الآية دليل على أن آكل الربا كافر؟ الجواب لا يكفر إلا إذا استحل، إذا قال إن الربا حلال يكفر، بخلاف ذلك لا يكفر لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب ما معنى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؟ الخلود هنا معناه المكث الطويل، أي في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، ولكن لا يخلد فيها أبدا، لأن الله ما قال في الآية أبدا، بل قال خالدين فيها. ولكن إن تاب هل تقبل توبته؟ نعم تقبل توبته. قال الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه، ناهيا لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال إن كنتم مؤمنين، أي بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك. يعني إذا أقرضت شخصا قرضا بزيادة وأردت أن تتوب إلى الله خذ مالك بدون هذه الزيادة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن يقوى على حرب الله ورسوله؟ ومن يقوى على أن يكون عدوا لله ورسوله؟ وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد هذا الإنذار. قال تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ما حارب الله أحدا في القرآن إلا المرابي. نسأل الله العافية، وأسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أي بوضع رؤوس الأموال أيضا، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. لا تظلمون، أي لا تظلمون الناس بأخذ الزيادة على رؤوس الأموال بعد أن عرفتم أن ذلك حرام، ولا تظلمون أنتم أيضا بأن تؤخذ منكم رؤوس أموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون، يبقى لا تظلمون أي لا تظلمون الناس بأن تأخذوا منهم هذه الزيادة، ولا تظلمون أنتم أيضا بأن تؤخذ منكم رؤوس أموالكم، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. ثم قال الله عز وجل وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم قال بعدها: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فنظرة أي إمهال، إمهال، فنظرة إلى ميسرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى هذه الآية كما عند الإمام مسلم من حديث أبي اليسر رضي الله عنه: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأيضا ورد في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم، أي وأن تتصدقوا على المعسر، على هذا المعسر المدين، خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الربا تحذيرا شديدا، كما حذر ربنا جل وعلا في الآيات التي ذكرناها، ورهب عليه الصلاة والسلام من الربا ترهيبا عظيما، واستفاضت أحاديثه عليه الصلاة والسلام في التحذير والترهيب وبيان الوعيد الشديد والمآل الفظيع للمرابين. فمن هذه الأحاديث مثلا ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي اجتنبوا السبع المهلكات. وسميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الربا من السبع الموبقات أي المهلكات. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقالهم فيه سواء. وفي رواية: لعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، واللعن هو الطرد من رحمة الله، نسأل الله العافية، لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وروى ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 70 حوبا، في رواية: والشرك مثل ذلك. الربا 70 حوبا، أي 70 نوعا من الإثم، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. قال العلامة الألباني رحمه الله: معنى الحديث أي أخف تلك الآثام إثم نكاح الرجل أمه، والمراد به العقد أو النكاح. وهذا الحديث يدل على أن الربا أشد من الزنا. قال عليه الصلاة والسلام: الربا 70 حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. في رواية عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. فالشاهد هنا أن الربا أشد من الزنا، نسأل الله العافية. وأيضا ورد في سنن ابن ماجة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا، أي أكثر ماله وجمعه من الربا، إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، وفي رواية إلى قل. وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود، كما قال الله تعالى: يمحق الله الربا، أي يذهب الله الربا، إما أن يذهبه بالكلية من يد صاحبه، أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة، نسأل الله العافية. وهذا والله مشاهد في الواقع، لا نعرف أحدا من الناس جمع ماله من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد أن يدمر في حياته. ولقد أخرج الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اقبلنا عندك في التائبين، اللهم اقبلنا عندك في التائبين، اللهم تب علينا من الربا وجميع المعاصي يا رب العالمين. اللهم اذكرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اجعلنا اهلا لنصرة دينك، اللهم استخدمنا لنصرة هذا الدين، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. اللهم لا تستبدل بنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم انزع الغل والحسد من صدورنا، اللهم حببنا في بعضنا وألف بين قلوبنا. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين في كل مكان. اللهم وحد كلمتهم، اللهم وحد كلمتهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تولي علينا خيارنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وغدر الغادرين وخيانة الخائنين ونفاق المنافقين وفساد المفسدين. اللهم طهر بلادنا من الظالمين، وطهر بلادنا من المفسدين، وطهر